لحظة الوصول الله يبارك. هذه لحظة لا أنساها في حياتي، وأنا أصل تونس معي المشايخ الإخوان الدكتور الشيخ العلامة الدكتور يحيى محمد الهنيدي، الشيخ الفاضل محسن الزهراني، الأستاذ عبد العزيز العويد، ومعنا أيضا في وفد آخر ولكن سوا في المحبة رجال إعلام وأعمال أيضا. نحن جينا من مهبط الوحي نبلغ كل التونسيين سلامنا ومحبتنا من زمان ومن أيام ومن سنوات، وأنا مني نفسي وحدثهم متى أرى تونس، متى أرى التونسيين الأبطال والأحرار والأماجد، لكن رأيت في ساعة انتصار وفي ساعة فتح جديد وفتح مبين، وبارك لهم ما حصل لهم، وبارك لهم مقيدة قيادة المسيرة في الربيع العربي الإسلامي، وبارك لهم هذه الأجواء وهذا المكان الجميل، وبارك لهم التعارف. جيناكم بثلاث كلمات، كلمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الثانية إني أحبكم في الله، الثالث أذكركم بقول الباري ادخلوا في السلم كافة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.